بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم بشيخ الامن خيرا وانفعنا عنه عند سوء الخروج. قال الامام الحجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلم يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. والحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو حديث وهو صحيح. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية الترمذي: فإنما هو رزق ساقه الله إليه. متفق عليه. وعن حاكم أي عن أبي هريرة: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. وورد لفظ: من أفطر يعم الجماع، فإنما خص الأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان كما قال ابن دقيق العيد. والحديث دليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ذلك، لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه، على أنه صائم حقيقة. وهذا قول الجمهور وزيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى والإمام يحيى والفريقين، وذهب غيرهم إلى أنهم يفطروا. قالوا: لأن الإمساك من المفطرات ركن الصوم، فحكم النفي ركن من الصلاة، فإنها تجب عليه الإعادة وإن كان ناسيا. وتأولوا قوله: فليتم صومه، لأن المراد إمساكه عن المفطرات. وأجيب بأن قوله: فلا قضاء عليه ولا كفارة صريح في صحة صومه وعدم قضائه له. وقد أفاد الدارقطني إسقاط القضاء برواية أبي رافع وسعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة، وأتى به جماعة من الصحابة منهم علي بن علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر كما قاله ابن المنذر وابن حزم. وفي سقوط القضاء أحاديث يجد بعضها بعضا ويتم الاحتجاج بها. وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص على أنه منازع بالأصل. وقد أخرج أحمد عن مولاة لبعض الصحابيات أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بقصعة من دريد فأكلت منه، فأتيت قصعة من دريد فأكلت منه، ثم تذكرت أنها كانت صائمة، فقال لها باليدين: الآن بعدما شبعتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. هو حديث ضعيف ويغني عنه ما تقدم، سواء الرواية التي في الصحيحين أو التي عند الحاكم وهي إسناد حسن، وهي مرادفة لما في الصحيحين: من نسي ما أفطر في رمضان أو في غيره ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، أي أنه هذا ليس من المفطرات، إنما يكون القضاء والكفارة فيما إذا جامع، أما ما عدا ذلك من المفطرات فليس فيه كفارة. والحاصل من هذا أن الجماع ملحق بالأكل والشرب لأنه من بعده، فإذا فعل ذلك ناسيا ليس عليه قضاء ولا كفارة، أو جاهلا أيضا بالحكم في المسألة فهو ملحق بهذا، يعني لا يدري أن هذا حرام، ليس معناه أنه يدري أن هذا يعني ماذا فيه كفارة، فإن الذي أتى امرأته في نهار رمضان لا يدري بمقدار الكفارة لكن يدري بالتحريم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت والجاهل والناس إذا أكل أو شرب أو كذلك أيضا جامع هذا لا يكون مفطرا له أو لا يكون كذلك أيضا موجبا للكفارة. والواجب عليه تعلم دين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال له أصبحت صائما وطعمت قال لا بأس قال ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت قال لا بأس أطعمك الله وسقط قال ثم دخلت على آخر فنسيت وطعمت قال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصوم. ومعناه أنه ما أفطر بطلان صومه إنما هذا شأن الذي لم يتعود الصوم ربما يكثر منه النسيان في هذا الشأن. هل يذكر؟ نعم يذكر. الرواية التي عند عبد الرزاق الآن بعدما شبعت ضعيفة وعلى هذا فيذكر لأن الأصل فيه بقاؤه على صومه وذاك ناكل له عن صومه ومن التعاون معه البر أن يذكره مرة ذلك أنت صائم وتأكل أو هل أنت صائم أو ترك الأكل لأنك صائم أو نحو ذلك فهذا من التعاون معه. أما من يقول أتركه يأكل لأن الله أطعمه وسقاه هذا ليس بصحيح أطعمه الله وسقاه ما دام ناسيا أما يعني إذا ذكر فلا يجوز له الواجب في حقه الإمساك والتعاون معه على إمساكه على ذلك ويعني قيام على ما أوجبه الله عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيد فلا قضاء عليه ومن اتقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هو حديث صحيح بشواهد نظيره عن أبي الدرداء وثوبان وجلد الصحيح المسلم ذكر أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفطر قال ثوبان وأنا صببت له وضوءه أي الماء الذي غسل منه ما خرج من ذلك من أثر ذلك لا يعني على أن هناك ضرر الوضوء لكن هذا تثبيت لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفطر وكان ثوبان موجودا متأكدا من ذلك هذا تثبيت وتأكد من أن هذا الشيء حصل بوجوده فنعم الإجماع قائم على أن من استقاء أنه أفطر ومن ذرأه القيل ليس على شيء ربنا تأخذنا أن نسينا وأخطأنا وهكذا لا يكلف الإنس إلا وسعها وهكذا ما يخرج من القلس أي من امتلاء المعدة فإن رده تعمدا أفطر وإن لم يرد إنما تردد هو في الحلق بغير قصد ليس على شيء. لا فأفطر محتمل النبي صلى الله عليه وسلم نعم محتمل أنه أراد القرآن صببت له وضوء. قال صنعاني رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القلب بالذال المعجمة والرأي والعين المهملتين أي سبقه وغلبه في الخروج فلا قضاء عليه ومن استقاء أي طلب القيد اختياره فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد. ربما يطلب الإنسان القيد تداويا باعتبار أنه تخلصا من غثيان عبارة عن تخلص من غثيان في المعدة أو به صداع يخشى أن يكون ذلك من أسباب المعدة أو شيء من ذلك لأن القيء كثرته من أسباب الصداع أي إذا هو تكلفه ربما يسبب صداعا فعلى كل ذكر ابن القيم رحمه الله عدة فوائد للقيء وأنه نوع من الاستفراغ. قال رحمه الله بأنه غلط غلط وقواه البخاري وعله أحمد بأنه غلط فقواه الدارقطني وقال البخاري لا أراه محفوظا لا أراه محفوظا وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وأنكره أحمد وقال ليس من ذلك شيء. قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ. وقال يقال صحيح على تقديم. والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقي الغالب. فلا قضاء عليه عدم القضاء فرع الصحة. وعلى أنه يفطر من طلب القي واستجلبه وضاربه. وإن لم يخرج له قيء لأمره قيء لأمره بالقضاء. فيه النظر هذا. إذا طلبه فخرج القيء فهذا حكمه. أما إذا طلبه ولم يخرج شيء فلا. قال ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسر. ولكنه روي عن عائشة رضي الله عنهما ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفسر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفسر. وحجتهم ما أخرج الترمذي والبيهقي بسند ضعيف ثلاثة لا يفطرن القيء وتجاب والاحتلام. ويجاب بحمله على من ذرعه القيء جمعا بين الأدلة وحملا العام على الخاص على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندا في العمل به أولى وإن عرضت البراءة الأصلية. يعني البراءة الأصلية تأيد أنه لا يفطر، لكن الصحيح أنه يفطر لصحة دليل القول بالفطر. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح. هنا كلام طيب حول المفطرات أيضا للبسام رحمه الله، يعني يتألق بالقيء وغيره. نقله إلى هنا يقرأ من بعض المباحث العلمية. الشيخ بسام رحمه الله تعالى قال بعد اطلاع على البحوث المقدمة في وضع المسكرات في مجال التداول. من هنا قرر قال رحمه الله قرر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المسكرات في مجال التداول. لكن فلان السعين إن مجمع الفقه الإسلامي منعقد في دورة المؤتمر العاجل جدا للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 28 صفر 1418 الموافق 28 حزيران إلى آخره. بعد اطلاع على البحوث المقدمة في موضوع المؤتمرات في مجال التداوي والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة. كان يقول المفطرات شديد التاسع الذي عقدته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى بجانب الأخرى في المملكة المغربية في بكرة من التاسع الثاني عشر صفر 1418 واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمجاورة الفقهاء والأطباء والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء. قرر ما يلي: أولا الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: قطرة العين أو قطرة الأذن أو غزول الأذن أو قطرة الأنف أو مخاخ الأنف إذا اجتنب مخاخ الأنف الذي بسبب الربو إذا اجتنب ابتلاع ما نبذ إلى الحرب. ثانيا الأقراص العلاجية التي توضع تحت المثال لعلاج الذبحة الحجرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نبذ إلى الحرب. ما يدخل نهلا من تحاميل لبوش او غسول او منظار منزلي او اشباع في البحث الطبي. ادخال المنظار او اللولب ونحوهما الى الرحم. ما يدخل الاحليل اي مجرى البول الظاهر الذكر والانثى من قسطره انبوبه دقيقه او منظار او ماده ظليله على الاشعه او دواء او محلول لغسل المثانه. حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نزل إلى الحرق. المضمضة والغرارة وبخاخ العلاج النوعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نزل إلى الحرق. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السواك والحقن السوائل باستثناء السوائل والحقن المغذية. ترجعان غاز الأكسجين عادلهم هذا التخدير البنج ما لم يكن مريض سوى المحاليل المغذية. هذا عجل ما يقدر البيت انتصاف من الجلد في الدهونات والمراهم والنفقات العلاجية الكلية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. ثاني عجل إدخال الصلاة المبية دقيقة بالشرايين لتصوير أو علاج أغذية القلب أو غيره من الأعضاء. ثالث عجل إدخال الممرار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. الرابع عجل العينات خصب خلعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محالية. خامس عجل من برد المعدة إذا لم يستحق صاحبه إدخال دواء محاليل أو مواد أخرى. دخول أي أداة أو مواد علاجية للدماغ أو النخاع الشوكي. سابع عجل القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد الاستقاقة. ثانيا تأجيل إطلاق قرار. يعني هذا الآن بث الحكم فيها هذه المسائل. بقي أشياء أجل الحكم فيها لما يحتاج إلى مزيد بحث. ثانيا تأجيل إطلاق قرار بالصورة الثانية للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة بأثرها على الصوم مع التركيز على ما ورد بحكمها من أحاديث نبوية وأثر على الصحابة. واحد بخاخ الربو استنشاق أبخرة المواد. صحيح أن بخاخ الربو ليس مفطرا لأنه يعني عبارة عن هواء يجعل الإنسان في فمه عبارة عن هواء. الفرد والإجامة والفصد كذلك أيضا لأنه يعني عبارة عن استخراج شيء من الجسم دم. والحجامة مر بنا أنها منسوخة من قول بتفطيرها أنها مفطرة ليست مفطرة الحجامة والفصد. أخذ عينة من الدم المخبر وحتى لو سحب منه أين لمخبر أو حتى سحب منه لنقل دم من إنسان إلى آخر أي أنهم يسحبون منه إلى آخر أو نقل دم المتبرع به أو تلقي الدم المنقول. تلقي الدم المنقول عبارة عن الغذاء في نظر نعم ربما يكون مفطرا باعتبار أنه استجلاب شيء للجسم عبارة عن غذاء كالمغذي ونحوها. إذا كان مريضا وهو صائم مثله ينبغي أن يفطر ثم يستجيب له دم من آخر. أما من سحب منه دم فلا يفطر. هذه نظرية صعب أن يكون المريض بهذه الصورة ثم لا يفطر. يعني هو صائم وهو يحتاج إلى دم مثلا إنه قدر هذا فالأولى له أن يفطر لأنه معذور في هذا وله الفطر. فإن لم يفطر واستجلبوا له دما صار مفطرا باستجلاب الدم كالمغذية المغذية مفطرة. فالحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا من الصهاد الباروميتون أو الكلية الاصطناعية. حتى هذا أيضا حقن من أسباب يعني ما وضح القول بالفطر فيها لبعض أهل العلم فتوى بعدم التفطير وهو صحيح. فما يدخل الشم من حقنة شمية أو تحاميل لبوس أو دبوس أو منبار أو أصبع الفحص الطبي. حتى هذا إدخال شيء من الدبر ليس من فطرات الشرج نفسه به الدبر. العمليات الجراحية في التخدير العام إلى كان المريض قد بيض الصيام من الليل ولم يحط شيئا من السوائل المحاليل المغذية والله أعلم. هذا ليس من فطرات. هذا الذي أيضا أضافوه لم يبت الحكم فيه هذا حاصله. نعم ولا جزاكم الله خيرا.